كن جميلا، كن جميلا. للكاتب المبدع محمود توفيق. عندما تجد قزما واقفا في الشارع لا تكثر من الالتفات إليه، كأنك تنظر إلى مجرد شيء، لا تفكر بأن روحه ونفسه منقوصتان كما نقص طوله، ولن يتأذى كما يتأذى البشر الأسوياء القامة. لا تفكر بأنه مسخ أقرب للكرتون منه للبشر وقد خلق للمشاهدة، بل فكر في أنه إنسان مثلك يحب أن يحيا حياته بدون أن يكون مجرد أعجوبة تنشغل بها الأبصار، وأنه يتأذى من تندر السفهاء به في الطريق. فكر في أن القزم الحقيقي ليس هو الذي قصر طوله أن يبلغه عتبة الحافلة بغير مساعدة، بل هو ذلك الذي قصر جهده وعزمه على أن يبلغاه أهدافه. كن جميلا.